بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قلنا في الحلقة الماضية بأن هذه الآيات من سورة آل عمران كانت قد نزلت بسبب حادثة وقعت مع الصحابة، وهي أن يهوديا دخل في أوساطهم وقد غاض اليهود ما آل إليه أمر الأوس والخزرج في المدينة من المحبة والاجتماع على هذا الإسلام والاجتماع على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونسيان ما كان بينهم من العداوات السابقة ومن الحروب المتوالية، وأراد أن يعيد الأمر وأن يؤجج الفتنة بين الأوس والخزرج. فدخل في مجلس من المجالس يذكر يعني الأوس بما تقاولوه من الشعر في أيامهم وحروبهم السابقة، فرد الخزرج على الأوس ورد هذا، وقام ونشبت الحرب بينهم، ودعا كل منهم يعني إلى السلاح، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، خفضهم وهدأهم، و نزلت الآيات تذكير لهم بهذه الفتنة التي كادوا أن يقعوا فيها ويرتدوا إلى جاهليتهم وكفرهم وقتالهم على العصبية مرة ثانية. ثم بين الله تبارك وتعالى لهم ما يريده أهل الكتاب بهم، وأنهم لا يريدون لهم يعني خيرا ولا يريد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا أبناء أبيكم إبراهيم، ما أنتم أبناء، يعني وذلك أن ابنه الحقيقي من كان على دينه وكان على ملته، وإلا من كان من نسله ثم انحرف إلى طريق الشيطان فإنه لا ينبغي أن ينسب إلى إبراهيم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. القبلة حولت إلى مكة. مكة أشرف موقع في الأرض، وإذا كان اليهود يقولون بيت المقدس، فبيت المقدس نعم بناه إبراهيم، لكن أي مسجد بنى أولا؟ بنى الكعبة أولا، الكعبة قبل بيت المقدس، وهي أشرف، والكعبة أشرف منها وأعظم منها، وهي الأصل الذي ينبغي أن يعني يلتقي الجميع حوله. ليست هي كعبة العرب يعني فقط اخترعها العرب، بل بناها إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام. إن أول بيت يعني وضع لعبادة الله تبارك وتعالى في الأرض، للذي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. بكة هي مكة، وقيل سميت بكة لأنها تبك الناس، ومعنى تبكهم بمعنى أنها تضغطهم، وذلك من اجتماع الناس فيها وإتيان الناس. الله تبارك وتعالى شاء أن تكون هذا ملتقى العالم، منذ إبراهيم عليه السلام، فإنه قد أذن في الناس بالحج، قال له الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا راجلين ماشين وعلى كل ضامر، يعني من الحيوان، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فمنذ دعا إبراهيم إلى حج بيته والبيت يحج ويأتيه الناس من كل مكان، وقد حجه جميع الأنبياء بعد إبراهيم كلهم حجوه وأتوا وسعوا إليه، فالكل سعى إلى هذا البيت وجاء من الأنبياء، بل كان يحج كذلك حتى في زمن الشرك لما أشرك العرب ووقعوا في الشرك والكفر، ومع ذلك ظلوا معظمين لهذا البيت يأتونه مع شركه. ومكة بلد يعني اختارها الله تبارك وتعالى اختياره له الحكمة في ذلك، ليست بلدا فسيحا يعني مبسوطا يعني مبسوطة أرضه، وإنما هو جبال وشعاب يعني بين هذه الجبال، وبالضرورة لا بد أن يعني إذا جاءت هذه الجموع لا بد أن تتزاحم يعني في شعاب مكة، فهذا من صفتها، وكذلك تزاحمهم حول البيت طوافا سعيا بين الصفا والمروة، رميا للجمار، حشرا في منى وفي جمع مزدلفة، ثم في المناسك لا بد أن ينطلقون من منسك إلى منسك في أوقات مخصوصة معلومة. فهو بكة هذه نوع من صورة من صور العبادة التي اختارها الله تبارك وتعالى دي. ومع هذا يعني العناء والجهد الذي يكون فيها تغفر السيئات وتغفر الذنوب، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يباهي الملائكة بيوم عرفة ويقول لملائكته: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين. ضاحين جمع ضاحي، والضاحي هو الذي يعني أضحى، جاي من بلوغ الضحى، ضحى عليه النهار وهو يعمل ويكيد ويشتغل، فيكون هو الضامئ المتعب كأنه اشتغل طول النهار إلى أن جاء وقت الضحى وهو في العناء والتعب. ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لكم. فالشعثة والغبرة والتعب الشديد بهذا، هذه عبادة، صورة من صور العبادة التي يحبها الله تبارك وتعالى، لأن فيها خشوع والذل لله تبارك وتعالى وتحمل المشاق في سبيل الله تبارك وتعالى. لعل هذا من معاني بكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، بيت مبارك بكل أنواع البركة، مكان للهداية، مكان لحصول الأجر والثواب العظيم. فالحاج منذ أن ينوي نيته ويخرج من بيته بكل خطواته إلى أن يعود، هذا في أجر ومثوب من الله تبارك وتعالى. ثم إذا حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، استأنف حياة جديدة، كأن وضع كل ما كان له من الذنب خلاص خلف ظهره، واستأصله الله تبارك وتعالى له: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اجتماع المسلمين حول رمز واحد يقيمهم وعلم واحد وهو الكعبة، وتوجه الجميع إليه من كل مكان في الأرض يتوجهون إلى هذه البنية، هذا تأليف للقلوب، جمع لها، مشاركة، هذول كلهم يشاركون، نشترك في عبادة رب واحد سبحانه وتعالى، في الصلاة إلى هذا العلم الواحد الذي يجمعنا أمة واحدة. كل معاني البركة يعني جمعها الله تبارك وتعالى في هذا البيت مباركة، وهدى للعالمين، وهدى هداية، هداية بكل معانيها كذلك، هداية من البيان والإرشاد، وهداية من التوفيق إلى يعني طاعة الرب تبارك وتعالى. فالله جعل هذا البيت للهداية، فكم من ضال عندما جاء البيت هداه الله تبارك وتعالى. كم من شخص لم يدخل الإيمان حقا في قلبه لما حج حجا صحيحا وأتى البيت وذل لله تبارك وتعالى فطاف بهذه البنية وسعى بين الصفا والمروة، يعني سكب الله تبارك وتعالى في قلبه النور والتوفيق وهدى للعالمين للناس أجمعين. للناس أجمعين، هذه دعوة من الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى أن يأتوا إلى ملة إبراهيم وإلى البيت الأول الذي بناه إبراهيم، الذي رفع إبراهيم بناءه ورفع الله تبارك وتعالى منارته ليلتفوا ليكونوا مع هؤلاء المؤمنين في حول يعني هذه الكعبة التي أقامها الله تبارك وتعالى، وفي هذا طريق طريق الله تبارك وتعالى الواحد المستقيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات، الله جعل فيه آيات بينات على أنه بيته وأنه مبارك على هذا النحو، فيه في هذا البيت آيات بينات. أول شيء مقام إبراهيم، مقام إبراهيم بصمة موجودة، مقامه مكان قيامه، وذلك أن الله تبارك وتعالى ترك أثر قدميه، قدمي إبراهيم معلمة في الصخر، صخرة وقف عليها إبراهيم فيعني علمت غاصت قدميه في هذا الصخر ووضعت يعني العلامة، فهذه يعني قدماه. وتوارث يعني أبناء إبراهيم من إسماعيل هذه الصخرة موجودة وبقيت حفظها الله تبارك وتعالى، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فهذه كأنها بصمة وعلامة موجودة، هذا أثر أبيكم إبراهيم أيها يعني اليهود بني إسرائيل جميعا، فإن إسرائيل هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، وكذلك أنتم العرب فإن العرب كلهم أبوهم إسماعيل عليه السلام، هذه أثر أبيكم جميعا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقامه على هذا الصخر، وقيل إن هذا الحجر الذي علمت قدم إبراهيم فيه كان هو الحجر الذي يرتفع به لبناء البيت، لما ارتفع يعني البناء كان الله تبارك وتعالى هيئ له هذا الحجر ليقوم به دون أن يكون هناك ثقالة وأعواد يقوم عليها، كان يقف عليه فيرتفع ويدور حول البيت ليكمل بناءه. وقيل في معنى مقام إبراهيم مكان إقامته، فإن إبراهيم أقام في هذا المكان وقام فيه لله تبارك وتعالى يعبد الله تبارك وتعالى. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، من دخل هذا البيت كان آمنا، هذه آية ربنا سبحانه وتعالى جعلها، وهي وضع المهابة والهيبة في مكة المسجد الحرام بأن يهاب الناس العدوان فيه والحرب فيه، وعلى مدار التاريخ يعني على مدار الزمان هذا هم العرب مع كفرهم وشركهم، بعد أن دخل لهم الشرك دخل لهم الشرك بعد ذلك عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي بدل دين العرب، وإلا في العرب من البداية كانت أمة مؤمنة بعد إسماعيل عليه السلام على التوحيد، ثم لما غلبت خزاعة على البيت وطردوا قريش وجاء أحد قادة خزاعة وهو عمرو بن لحي الخزاعي، وكان قد حصل له مرض فذهب إلى الحمة في الشام ورأى الناس هناك يعبدون الأصنام فأعجبه يعني هذا الأمر، وحمل من أصنام الشام وأتى به إلى الكعبة وقال لهم إن لخزاعة وللناس وللعرب إني رأيت الناس يعني يعبدون هذه الأصنام، ونصبت الأصنام من ذلك الوقت. ثم انتشرت في العرب حتى أصبح لكل قبيلة صنم، بل لكل بيت في كل بيت صنم، كما قال النبي صلى الله عليه: أول من بدل دين العرب عمرو بن لحي الخزاعي، ولقد رأيته يجر قصبه في النار، قصب أمعاءه يعني في النار. فهؤلاء العرب بعد أن وقع الكفر فيهم والشرك فيهم، إلا أنهم ظلوا كذلك معظمين للبيت، يهابونه يخافونه. كل العرب، كان العربي الجاهلي الكافر بالله بمعنى الكفر بالبعث يعني، لكن إذا رأى قاتل يعني أبيه أو أخيه، من قتل أباه أو أخاه، إذا رأى في مكة امتنع عن أن يأخذ ثأره منه حتى يخرج خارج الحرم. إذا خرج خارج الحرم عند ذلك يقاتله ويقتله. فالله جعل له أم وجعل له مهابة، وقال: ومن دخل، قال الله، هذه من الآيات البينات في هذا البيت، ومن دخله كان آمنا. ثم قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هذا من الآيات كذلك، أن الله عز وجل يعني فرض حجه على الناس وكان الناس يحجونه، كذلك حتى مع الكفر والشرك كان الناس يحجونه. ثم قال جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أدركنا الوقت في هذه الحلقة، وبقي معاني في هذه الآية نكملها إن شاء الله في حلقة آتية. أقول قولي هذه هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.